دواء وصفة طبية للنفس والمجتمع، يعني يا ربي ويبني لنا النسيج الاجتماعي بتذكيرنا بما أصيب به بنو إسرائيل من آثار هذه العقيدة العجلية، ولن يتمنوه أبدا بما قدمت إيديهم، والله عليم بالظالمين. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، حقيقة راه فطرة في الإنسان يحب الحياة، واللي كيولي يكره الحياة راه ولا مريض، يعني كيكره الحياة بلا دواعي معقولة هذا مريض مريض. ولذلك الله يستر لي انتحر صافي، كيكون هذا انسان وصل لمرحله ديال المرض، مرض ديني او نفسي نيت، وهما متداخلان على كل حال. ولا تجد انهم احرص الناس على الحياه، الانسان يحرص على الحياه وما كاينش اللي ما يحرصش على الحياه، انما المؤمن حينما يحرص على الحياه يحرص على الحياه ما دامت كريمه، لكنها اذا هانت لا يحرص عليها، لا يحرص عليها، لانه يعني المؤمن ماذا يحب من الحياه؟ المؤمن اخروي ماشي ديالنا، المؤمن الحقيقي ماشي ديالنا ديال ليه، يحرص على آخرته، وإنما حرصه على الدنيا بما هي أدوات يبني بها الآخرة، لأن الدار ديال الآخرة باش تبنيها يعني داك المواد البناء كاين هنا، وهي الأعمال التي تنجزها أيها العبد، لأن تما ما عندك باش تبني، تما الأعمال ما كيناش، والأعمال هي التي تبني آخرتك، والأعمال إنما هي هنا، لأن الدار الدنيا دار التكليف دار العمل. ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا، ويكفي يكفي أهل الكتاب أن يكونوا كالذين أشركوا، لأن المشرك إلى حرص على الحياة شيء طبيعي طبيعي، لأنه المشرك المشركون العرب ما كانتش عندهم عقيدة اليوم الآخر، ما كيأمنوش بالبعث اخترع. وضرب لنا مثل ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رمي، ما كيأمنش بأنه كاين الحياة من بعد، وقالوا إن هي إلا حياة من الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، لا يؤمنوا بشيء اسمه البعث النشور، هذو هم المشركون. ولكن ثم آل هود كتقولوا بذرا كاين الموت وكاين من بعد الموت الحياة وكاين الآخرة وكاين الجنة وكاين النار، يوم ملك رسق في الدنيا كما نسقل فيها الذين أشركوا، إلى دروها الذين أشركوا واتتهم وناسبتهم، يعني كيقول لك ودي الآخرة ما كايناش، والله ما يشد في الدنيا. فشيء عجيب أن يقارن الله بين اليهود وبين الذين أشركوا، وتلك سبة فيهم. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، تجوزوا حتى المشركين ومن الذين أشركوا، ومن ديال التبعيض، يود أحدهم لو يعمر ألف سنة، لو أن الله تعالى يعطي العمر ديال ألف عام، يوم من بعد ألف عام ستموت، وبعد ألف عام ما هي ألف عام؟ شنو هي ألف عام في ميزان الأرض؟ يعني العمر ديال الأرض ستموت، وما هو بمزحزحه من العذاب أي عمر، وعبر بها الزحزحة زعما بحال شي حجرة ثقيلة مهودة لجهنم، شكون اللي قاعدها لجهنم؟ لن يتزحزح عن النار، بل هو غارق منباطح فيها والعياذ بالله. يعني كونه غادي يعيش طويل ما تكفيش، وليست وسيلة لتقيه من النار، أي أنه مهما طال عمره مآله في نهاية المطاف جهنم. بئس الحياة، بئس الحياة اللي يعيشها بنادم وهو موعود في نهايتها بالجحيم، يعني الحياة كلها عذاب. شوف تصور واحد تنتظره مصيبة عارفها، يعني قبل ما توقع لك المصيبة كيبقى عايش في العذاب، عذاب ديال انتظار العذاب، من أشد العذاب انتظار العذاب. طب الله العافية لنا ولكم، شي واحد يعني غادي يواجه واحد المشكلة غضة ولا بعد غضة عنده معها موعد مشكلة وخلي تكون بسيطة، وكيبقى بندم محن مع ديك المشكلة ما كيرتاح حتى كدوز. فلذلك هذا الوعيد اللي خبر به الله تعالى يعني كيعطيهم عذاب نفسي في الدنيا وعذاب حقيقي مادي في الآخرة، يعني الحياة عذاب الدنيا والحياة الآخرة عذاب، يعني حقيقة يعني أسوأ أحوال عند الإنسان هي أحوال الكفار. الكفر تعيس، كفر تعيس جدا، ولذلك كل الكفر وبدون استثناء، واللي بغى يدرس هذه الظاهرة الاجتماعية يمشي يدرسها، كي يتناولوا مخدرات من شتى الأنواع، مش المخدرات يعني هذيك اللي ضروب الحبوب ولا الحشيش، من غير هادشي، وراهم مواليه هما اللي مبليين به أكثر من المسلمين، لكن عندهم واحد نوع آخر من المخدرات هو التمتع باللذة، مفهوم اللذة دي راه فلسفة، فلسفة دابا كاينة في أوروبا وفي أمريكا، مفهوم اللذة، اللذة هي واحد النوع ديال التخدير باش ينسى العذاب النفسي ديالو ديال القلق ديال الموت. يعني اليهودي ولا النصراني لا يحب أن يتذكر آخرته ولا يحب أن يتذكر الموت، ولذلك كثير منهم سبحان الله العظيم واحد الظاهرة عجيبة جدا، أنه كيوصل واحد السن معينة كيبداو ينتحروا، علاش؟ ما مستعدينش يشرفوا، كيكره يشرف، ما عندهم يدير بها، يعني يعيش مع حدو شاب ملي يشوف راسه بدا يتكمش كيكره نفسه، ويضيق يضيق يضيق ينتحر،